وتركنا يوسف عند مساعنا فأكله الذئب وما قال يا بشر

ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ أشده وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به ولقد همت به وهم بها لولا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا وغازته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله ربي أحسن مثواي ولقد همت به ولقد همت به وهم بها لولا واتبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا فكذبت وهو من الصادقين وإن كان قميصه قد

صدق الله.